عملية اليمين خلاف السنة. ايه السنة العملية يعني. السنة العملية. أما لو اعتقدت يعني مرة ودعمناها بقول يعني السلام البر تردنا أيوة. ونخضت في القيام طبعا أمهات المؤمنين. أما يعني لو كان الإنسان في عمر في كذا وهو لو الإسلام بدل ما تكون هذا وقفة المسجد يعني كعباد يعني قال لي الشرع وشهد الباب نقول يعني ماشي. لا أستطيع أن أقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.